اقعد افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعمل بيها. وبأفتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. عليك طول عمرها من